ما أمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين وبعد. أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء المتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن صلح الحديبية وبيعة الرضوان، وقفنا مع الدروس والعبر التي نترسمها ونلتمسها من هذه الأحداث. اليوم إن شاء الله عز وجل نقف مع يعني أهم الأحداث اللي حدثت ما بين صلح الحديبية وفتح مكة. أول هذه الوقفات مع غزوة خيبر. غزوة خيبر كانت في السنة السابعة للهجرة، وخيبر كانت غزوة مهمة جدا، إن كان لهم دور مع الأحزاب عندما تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وزي ما هنبين إن بعض اليهود عندما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم والتحديد زعماء بني النضير كانوا نزلوا بخيبر بعد أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة يعني لم يظهر يعني يهود خيبر لم يظهروا العداء للمسلمين إلا بعد نزول زعماء بني النضير، اللي هو حس في نفوسهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من ديارهم، ويعني كان الإجلاء لم يكن كافيا إنه يكسر شوكتهم يعني، لكن الطريقة اللي غادروا بها المدينة كانت بالنسبة لهم طريقة أو أسلوب مهين زي ما يقولوا يعني. لكن كان الأسلوب اللي حدث معهم كان زي ما بينا بسبب ما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان من أبرز الزعماء اللي هم زعماء بني النضير اللي هم نزلوا في خيبر اللي هو سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن أبي الحقيق أيضا وحيي بن أخطب. يعني لما نزلوا خيبر دان أهل خيبر لهم وكبروهم زي ما بيقولوا يعني، وتزعموا يهود خيبر، وكان تزعمهم هذا كافي لجر يهود خيبر في صراع وانتقام من المسلمين، وكان بيدفعهم الحقد يعني الدفين والرغبة القوية في العودة إلى ديارهم داخل المدينة. أقول لكم حاجة، يعني كان بيحكي لي أحد المسلمين انه وهو يعيش في امريكا انه هو ذهب لاداء عمره وجاء زي ما كل المسلمين بيجيبوا من العمره او الحج، جايب ميه زمزم وجايب بلح وجايب لغير ذلك، فزاروا جار يهودي وبيبارك له يعني على اداء العمره، فقدم له ماء زمزم وتمر المدينه. بيقول ان هو شرب الميه وبيقول له ده التمر جميل، ده احلى تمر بتاع المدينه. قال اعرفه جيدا، واحنا اقسمنا على انفسنا وتعاهدنا الا ناكل هذا التمر الا بعد ان ندخل المدينه. يقول له تدخل المدينه؟ قال له ندخل المدينه تاني وناخد حقنا تاني اللي انتوا سلبتوه يعني. فهم يعني ما بيناموش، هم بيفكروا وعارفين هم بيعملوا ايه. المشكله ان المسلمين هم اللي مغيبين وبيقنعوا نفسهم بأمور ربما بيخدعوا أنفسهم أو يخدعوا. المهم كان هذا الأمر وهذا التزعم كافي جدا إن هم يؤججوا العداوة بين المسلمين. وقلت إن كان دور كبير ليهود خيبر في غزوة بدر وتأليب قريش والأعراب ضد المسلمين وتسخير أموالهم في ذلك، وأيضا المشكلة اللي عملوها وإقناع بني النضير الغدر بالمسلمين وهكذا. يظهر من هذا الأمر أن خيبر أصبحت مصدر خطر كبير على المسلمين ودولتهم النامية. وبعد صلح الحديبية بدأ المسلمين يتفرغوا لتصفية خطر يهود خيبر اللي هو أصبح بيهدد أمن المسلمين أو أمن المدينة كلها. سورة الفتح لما نزلت بعد صلح الحديبية تكلمت عن هذا الأمر وعن فتح خيبر وعن هذا الأمر. فالله عز وجل يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. بالفعل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد الجيش، والجيش يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم بروح إيمانية عالية على الرغم من علمهم. يعني خلينا نتكلم بكل صراحة ان خيبر حصن قوي جدا صعب وله شدة وبأس، رجاله أقوياء وعندهم عدة وعتاد، عندهم زي ما بيقولوا ترسانة عسكرية كبيرة، عندهم العدد كبير، يعني مش زي يهود بني النضير ولا بني قريظة ولا غيره، لا ده موضوع صعب يعني. طبعا المسلمين هم في طريقهم إلى خيبر كانوا بيكبروا ويهللوا بأصوات عالية مرتفعة بتدل على حجم المشكلة اللي هم فيها يعني. فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا بأنفسهم قائلا: أيها الناس إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. شوف بيطمن النفوس دي القيادة إن لازم يعني حتى في أصعب الأمور الحالكة والأصعب المعارك لابد أن يكون في جو من الطمأنينة. ما أقولش كلمة ولع الدنيا ويعني أخلي الناس يعيشوا في مشكلات وفي ابتلاء فوق الابتلاء، لكن لابد أن يكون كل كلمة مدروسة وكل كلمة يعني لها هدفها ونشوف إيه مآلاتها وإيه المقصد منها يعني إلى غير ذلك يعني. وكان يعني من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسير بالجنود ليلا. سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، وكان عامر بن الأكوع يحدو بينشد يعني بالقوم ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، وألقين سكينة علينا إن إذا صيح بنا أتينا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من هذا السائق؟ من اللي بيقول كده؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله، سيدنا عمر بن الخطاب يعني يقول: وجبت يا نبي الله لولا متعتنا به. وعندما وصل الجيش الإسلامي بمكان اسمه الصهباء وهو يعني من أدنى خيبر، النبي صلى بالصحابة العصر وبعدين جلسوا وتناولوا الطعام مع الصحابة، ثم قام وصلى المغرب ومضمض دون وضوء، يعني لأنهم كانوا على وضوء فالأكل ما بينقضش الوضوء، يعني ده موضوع فقهي مش مجاله يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا عباد بن بشر يعني في سرية استطلاعية يشوف خبر القوم، مر بعين من أعين خيبر وسأل عن حصن خيبر وعن جنود خيبر، وبدأ الراجل يبين له يعني ويخوفه يعني ان هم 10,000 مقاتل وان هم حصول لا ترام وسلاح وطعام كثير الى غير ذلك. سيدنا عباد بن بشر نقل ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. عندما وصل الجيش الى مشارف خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قفوا. ثم قال: اللهم رب السماوات وما أظلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، أقدم باسم الله. وكان يقولها صلى الله عليه وسلم لكل قرية دخلها. لما بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء دخول البلدة، لما أدرك بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل، أمر الجيش بالنوم على مشارف خيبر، واستيقظوا مبكرين وبدأوا ينصبوا خيامهم ويعسكروا بوادي الرجيع، ووادي يقع بين خيبر وغطفان، حتى يقطعوا المدد عن يهود خيبر من قبيلة غطفان. لما أصبح الصبح خرج اليهود إلى يعني مزارعهم أراضيهم يعني، ومعهم بقى الفوس والمكاتل المعاطف إلى غير ذلك. لما شافوا المسلمين أصابهم الهلع وقالوا محمد والله، وبدأوا يستشعروا أن فيه مصيبة يعني بدأت تنزل على خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هرب اليهود وبدأوا يتحصنوا بحصونهم، والمسلمين حاصروا خيبر وأخذوا في فتح يعني حصون خيبر واحدا تلو الآخر. في حصون فتحت بسهولة وفي حصون استعصت على المسلمين، منها حصن اسمه حصن ناعم. هذا الحصن يعني استشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصاري، ألقى عليه أحد اليهود يعني رحى من أعلى الحصن، واستغرق فتح هذا الحصن يعني 10 أيام. حمل الراية لفتح الحصن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن للأسف لم يفتح الحصن، وأصاب المسلمين يعني جهد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ منهم ويقول يعني: غدا سيدفع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له. فبدأ المسلمين تطيب أنفسهم ويهدوا. فلما صلى يعني فجر اليوم الثالث، دعا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ودفع إليه اللواء يعني وحمله، فتم فتح الحصن على يد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سيدنا علي كان بيشتكي رمض في عينه، يعني وجعاه زي ما بيقولوا، فتفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فبرئت، حتى يقول إن هي أصبحت أفضل من اللي كانت صحيحة. النبي أوصى سيدنا علي إن هو يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم، وقال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم. وعندما يعني سأله سيدنا علي يعني على ما أقاتلهم، يعني قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. المسلمين مش جايين يقطعوا الآب ولا يعملوا مشكلات، القصة اللي هو كل الموضوع اللي هو الزود والدفاع عن الإسلام وتوسيع الأرض أمام الدعوة، يعني احنا بنحبش أي إزاء لأحد، يعني إلا بيحاربونا وبيأذونا هم في خيبر في الأحزاب، وقلبوا على المسلمين ما فعلوا زي ما بينا يعني. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وعندما يعني حاصر المسلمون هذا الحصن، برز لهم سيدهم وبطلهم اللي اسمه مرحب، وكان سبب في استشهاد سيدنا عامر بن الأكوع، ثم بارزه سيدنا علي فقتله، مما أثر سلبا طبعا في معنويات اليهود، ومن ثم هزيمته. الموضوع دوت يعني من ضمن الكلام اللي قيل ان سيدنا علي بن ابي طالب يعني لما الحصن استعصى فتح باب خيبر والموضوع ده، لكن هذا الكلام كل روايات ضعيفة، وده لا يقلل من شجاعة ولا قوة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبدأ المسلمين يفتحوا الحصون المتبقية، وهكذا يعني فتحت خيبر عنوة، وأصبح يعني الأمر بيد المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ بذلك سقطت سائر خيبر بيد المسلمين، وصارع أهل فتك في شمال خيبر إن هم لما لقوا الموضوع خرج من إيديهم يتصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحقنوا دماءهم وأموالهم ويعملوا صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بدأ يلحق بهم أيضا يهود تيماء إلى غير ذلك، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على ثمار أو الثمار يعني هم يزرعوا نأخذ المسلمين يأخذوا نصفها، وبذلك تساقطت سائر الحصون اليهودية أمام قوات المسلمين، وبدأ أو بلغ قتل اليهود في معارك خيبر 73 رجل، وغير بقى السبي من النساء والزراري منهم منهن كانت السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، النبي أعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. استشهد من المسلمين 20 رجلا فيما ذكر ابن إسحاق، وقيل 15 فيما ذكر الإمام الواقدي. كان من النماذج الرائعة اللي ظهرت في غزوة خيبر ما يسمى بالأعرابي الشهيد، وهو رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فقال أهاجر معك، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم به بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر وغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه، جعل للأعرابي جزء يعني قسم من ذلك. فلما الصحابة يعني جاءوا به إلى هذا الأعرابي قال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك. ثم نهض إلى قتال العدو فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فقال أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه، وكان من دعائه له اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. العبرة مش بأن أنت يعني صليت قد إيه ولا صمت قد إيه، مع أن ده كله مطلوب العبادات، ولا أنت يعني بقالك كم سنة ملتزم، ولا أنت بقالك قد إيه لابسة الحجاب. ممكن واحدة تكون لسه داخلة في الالتزام ولا في الإسلام، أو واحد يعني لسه يعني بادئ يتعلم الصلاة والصيام إلى غير ذلك، ويصدق الله عز وجل ويسبق يعني. ولكن كما يقال ليس العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق، ومش معنى كده ان السبق مش صادق يعني، لكن القضية هنا الصدق مع الله عز وجل، شوفوا يعني جزاؤه ايه. ايضا جاء راعي اسود الى النبي صلى الله عليه وسلم من الاحابش كان بيخدم في خيبر، وكان يرعى غنم لسيده، فلما يعني شاف خيبر واستعدادهم وأخذهم للسلاح فسألهم إيه الموضوع؟ قالوا إن محمد جاء يقاتلنا، فبدأ راح للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ماذا تقول وما تدعو إليه؟ قال أدعو إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله وأن لا تعبد إلا الله. العبد قال له فمالي إلا يحصل لي يعني إن شهدت وأمنت بالله عز وجل معك؟ قال لك الجنة إن مت على ذلك. أسلم الرجل وبالفعل دخل في الإسلام وبدأ ينضم إلى صفوف المجاهدين في سبيل الله عز وجل في غزوة خيبر. لكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طب الغنم دي أمانة عندي لسيدي؟ قال له سيبها اتركها يعني في الحصباء، فإن الله سيؤدي عنك أمانتك. وبالفعل الغنم رجعت إلى سيده، وعلم اليهودي إن غلامه قد أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه ووعظهم وحطهم على الجهاد، فلما يعني التقى المسلمون واليهود قتل هذا العبد الأسود، وحملوا المسلمون ودخلوا الخيمة اللي فيها الشهداء، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد أقرب الله هذا العبد وساقه إلى خيبر، ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين ولم يصلي لله سجدة قط. ده اللي احنا بنقول عليه اللي كتير بيعملوا مسابقات ويقول لك ده ما صلاش ولا ركعة إلى غير ذلك، يعني صدق الله فصدق. وعلى النقيض رجل يعني من اللي هم سبقوا من هم أهل السبق واللي معروف بالقتال والشوكة القوية والاستبسال والشجاعة إلى غير ذلك، يعني لا يدع للمشركين شاذة ولا فذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. لكن المفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إنه من أهل النار. الصحابة تعجبوا، يعني إذا كان ده من أهل النار أمال مين فينا بقى اللي من أهل الجنة يا رسول الله؟ فقال رجل والله لا يموت على هذا الحال أبدا. إذن في حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك إلا على علم يعني ويقين. بدأ الصحابي ده يتبع هذا الرجل الشجاع وينظر أمره حتى يعني اشتد القتال وجرح هذا الرجل ولم يتحمل هذا الجرح واستعجل الموت ووضع سيفه يعني بالأرض ووضع يعني سن السيف كده بين صدره وتحمل عليه فقتل نفسه. جاء الرجل إلى رسول الله مسرعا فقال أشهد إنك رسول الله. قال وما ذاك؟ فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه من أهل النار، وإنه ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة. حديث صحيح في صحيح البخاري، بس هنا وقفة. البعض يقول يعني إيه الموضوع يعني؟ لا، هو يعمل فيما يبدو لنا إنه من أهل الجنة، لكنه يرائي بعمله ولا يقصد به وجه الله عز وجل. شو معقول واحد يعني كان مخلص، واحد بيتقي الله عز وجل، مقبل على الله عز وجل ويصدق عليه هذا الأمر؟ لكن سيدنا عبد الله بن مسعود يقول من أحسن العمل وظن أن الله سيعذبه فقد أساء الظن بالله. يبقى احنا نفهم الحديث صح، هو عمل الظاهر لنا أنه من أهل الصلاح، لكنه يرائي بعمله ولا يقصد به وجه الله عز وجل، وربما أظهر خلاف ما يبطن فكانت خاتمته خاتمة سوء. نسأل الله العفو والعافية، عشان ما نحكمش على الناس يا اخواننا، ما نبصش للناس ان احنا يعني احسن منهم وان احنا يعني قضاء وهم مذنبين وننصب انفسنا ان ده يخش الجنة وده يخش النار. ربما يكون ظاهره انه من اهل الطلاح وهو بينه وبين الله عز وجل صلاح، وربما يظهر لنا انه من اهل الصلاح وهو من اهل يعني النار. نسأل الله العفو والعافية. بصوا لنا الظواهر والله يتولى السرائر. لو كل واحد فينا شغل بنفسه وبإصلاح نفسه هذا يكفي، لكن للأسف أن كل واحد فينا يرى عيوب الآخرين وينسى عيوب نفسه. نسأل الله العفو والعافية. كان مما حدث أيضا أن قدوم سيدنا جعفر وبقية المهاجرين إلى الحبشة اللي كانوا لم يزالوا في أرض الحبشة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا وصادف ذلك فتح خيبر. وكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري بأيهما أنا أصر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له سهما من الغنائم مع أنه ما حضرش الغزوة، وأصبحت خيبر ملكا للمسلمين، ويعني بقت مورد من موارد المسلمين إلى غير ذلك. أيضا مما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها. حدث أيضا أن اليهود حاولوا أن هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، القصة اللي احنا عارفينها بتاع الشاه المسمومة، ونجى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أيها الأحبة أن نذكر ببعض الأحكام الفقهية المتعلقة بغزوة خيبر. أول حكم اللي هو تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية اللي هي الأهلية، يعني الحمير اللي هي بنتعامل بها في حياتنا، يعني الناس بيركبوا ويروحوا بها الضيط ويمشوا بها لغير ذلك. يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، لكن الحمر الوحشية اللي هي في الغابة اللي هي المخططة ديت يجوز أكلها، يعني اللي عايز يأكل يعني. الحكم الثاني حرمة وطئ السبايا الحوامل، يعني اللي هم أسروهم وهي حامل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. أيضا حرمة وطء السبايا غير الحوامل قبل استبراء الرحم، إن احنا نعرف إن هي حامل ولا مش حامل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقضي على امرأة من السبي حتى يستبرئها. الاستبراء إن هي يكون تطهر من حيضة واحدة فقط ولا تجب عليها العدة وإن كانت متزوجة من كافر سواء مات أو بقي حيا، لأن العدة وفاء للزوج الميت وحداد عليه ولا يحد على الكافر، يعني كما بين الفقهاء. أيضا حرمة ربا الفضل اللي هو التعامل بالكيل أو الصاع باثنين أو بثلاثة إلى غير ذلك، ولكن بالمثل، يعني يكون بالمثل أو يدع بدراهم إلى غير ذلك. أيضا حرمة بيع الذهب بالذهب وتبر الفضة بالورق اللي هو العين. يعني المراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابتاعوا تبر الذهب بالورق والعين وتبر الفضة بالذهب والعين. المراد من الحديث أن يباع الذهب بالذهب مثلا بمثل، يعني وشا وزن زي بعض، ما فيش تفرقة يعني، والفضة بالفضة مثلا بمثل بلا زيادة ولا نقص. وعندما يقابل الذهب بالفضة لا يعني تشترك، ما يشترطش هنا الايه المماثلة كما هو معلوم وثبت يعني في الصحاح ولا الفقهاء في تفصيل مشروعية المساقاة والمزارعة. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده وأعطى خيبر لليهود على ان هم يعني يعملوا بها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها ياخدوا النص ويدوا للمسلمين الايه النص. ايضا حل اكل لحوم الخيل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن اكل لحوم الحمر ورخص في الخيل. ايضا تحريم زواج المتعة. عن علي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، اللي هو زواج المتعة دوت، وخصوصا الشيعة ما زالوا شغالين عليه. يعني ممكن واحدة تبقى متجوزة وتتجوز واحد لمدة ساعتين ولا لمدة يوم ولا إلى غير ذلك، وبعض الناس بيستخدموه يسافر بره يتجوز واحدة لمدة معينة، وده طبعا الإسلام حرامه يعني، ولو تفصيلات كثيرة في الفقه يعني ليس وقته يعني. أيضا كان مشاركة المرأة في غزوة خيبر، وبالفعل يعني نجد أن كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تعليما وتربية للأمة في السلم والحرب على معاني العقيدة وحقيقة العبادة يعني، وهذا يعني غيض من فيض وجزء من كل. كان فتح خيبر يعني فاتحة خير على الإسلام والمسلمين. إن شاء الله عز وجل لنا لقاء آخر مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات وهذه الأوقات في موازين الحسنات. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما.